أو كانوا كفارا أميين ليس لهم كتاب، وهم العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم ليس لهم كتاب ويسمون بالأميين من أجل ذلك، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والمراد بالأميين هنا العرب، بعث الله فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الأمي. والأمي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو الأمي. الشيخ رحمه الله هنا يقول: المراد بالكفار الذين نخالفهم في أعيادهم عموم الكفار، سواء كانوا كتابيين أو كانوا أميين أو كانوا من المجوس أو من أي نوع كان من الكفار، فإن المسلمين يخالفونهم في أعيادهم.